الموز. ايوه نكتب عليك يا رب. نعم نعم. Thank you. الأولاد طيبها طيبها كمان يا سيدنا حبيب ما شاء الله العظيم ما شاء الله العظيم ما شاء الله العظيم كمان كمان Thank you. حبيبي نعم ان شاء الله نعم نعم سيدنا نعم سبحانك يا رب ما شاء الله ما شاء الله سبحانك يا رب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يستر رأسك ربنا ما شاء الله خبط ويس خبط Oh, Thank you. عليك ربنا يبارك فيك يا رب. الله يا عم الحجاج. الله يا مولانا. نعمل اداء ونعمل سلاوة يا عم. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك ويرعاك ويبارك في اولادك. اي والله اي والله اي والله. يرضى عليك ربنا. يا عجب دي يا حبيبي. عايز عجب. اه. منها منها مهما دخلنا لها. عليك سيدنا يا حبيبي نعم صلوا على سيدنا النبي الله عليه وسلم الله الله يا يا يا يا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بديع السماء الله عليك يا سيدي نعم يا سيدي نعم نعم يا سيدي نعم Yeah. شوف كده Thank you. الشريف. فمن تسامك يتوب لها مرادا هو الذكر الحكيم. فليس أحلى من الذكر الحكيم ثمنا وزادا. كنا في رحاب حلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ حكام الهداوي نجم القراء في مصر والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. رفضنا لكم الأحد الإذاعات المركزية والأنوار الكهربائية إدارة معبر الشرطاني في مزاح مركز المنصورة مركز القرشة الكبرى إدارة الحاج سعيد الباز مركز مدينة محل الثمانينات. القمة المنطقة الممتازة إدارة الكهرباء الكمال شمل المقيم بسبب مركز سنين أمين. شكر الله عليكم جميعا.